أن تقدم لكم شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم لفضيلة الشيخ عبد الله بن عمر الدميجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن الحمد لله على الدرس العشر طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه من سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، فبادئ ذي بدء أقول عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وجبر مصيبتكم في فقيد هذه الأمة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يحشرنا وإياه في دار كرامته. أيها الأحبة، لست في مقامي المدح في الشيخ رحمه الله تعالى، فأنتم لستم في حاجة إلى الكلام في هذا الموضوع، فالذي يعرف به إنما هو المجهول. أما العلم الشامخ فالتعريف به قد يزيد الناس جهالة به، فلست في مقامي كيل المديح له رحمه الله تعالى أو تعداد مآثره أو مقدار الثلمة بفقده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض المسلمين خيرا. إنما أود أن نقف وقفات بين يدي هذا الدرس مع هذا الحدث. أولها، أيها الأحبة، أذكر نفسي وإياكم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها أعظم من كل مصيبة. وهذا الحديث رواه ابن سعد في طبقاته وصححه الشيخ الألباني، وهذه فائدة مهمة. الجانب الآخر، أيها الأحبة، بما عظم الشيخ بن باز وبلغ هذه المنزلة في القلوب، أهو بكثرة أمواله وحساباته الفلكية في البنوك، أم هو بكثرة خدمه وحشمه وقصوره وأتباعه من الأسر وغير ذلك، أم بأي شيء بلغ هذه المنزلة؟ إنما بلغها بتمسكه بهذا الدين واجتهاده في تطبيقه في الواقع العملي في علاقته بربه سبحانه وتعالى أولاً وقبل كل شيء، وفي علاقته بالمجتمع الذي يعيش فيه، وفي تحمله لهذه الرسالة التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها. فعظم الشيخ وبلغ هذه المنزلة في قلوب الناس بتمسكه بهذا الدين، وكل من سار على هذا الطريق والنهج فإنه لا شك يعظم عند الله عز وجل. وإذا عظم عند الله وأحبه الله، ولا نزكي على الله أحدا، إذا عظم العبد عند الله عز وجل وأحبه الله جعل له القبول في الأرض. الجانب الثالث، أيها الأحبة، من الذي يفرح بموت مثل هذا العلم؟ والله لا يفرح بذلك إلا كل مبتدع صاحب هوى قد أكل قلبه البغض لهذا الدين وهذه الأمة وهذه العقيدة، أو لعلماني خبيث يتربص بهذه الأمة الدوائر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كل خائن وخبيث يتربص بهذه الأمة ودينها وأبنائها الشرور أن يرد كيده في نحره. أيها الأحبة، من هذه الدروس التي نشير إليها إشارة خفيفة أن هذا الدين لا يعرف الارتباط بالأشخاص، ولو كان الأمر كذلك لقضي على هذا الدين في مهده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه لم يربطنا بالتعبد بأشخاص، ولم يربط هذا الدين وبقائه بأشخاص مهما عظموا وفضلوا، فقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومات أصحاب الشجرة، مات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات الأئمة، ومات العلماء والأفاضل، وبقي هذا الدين شامخاً وسيبقى بحول الله وقوته شامخاً عزيزاً حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى وهو كذلك. ومسألة أخرى وهي والله مسألة مخيفة أيها الأحبة، إن الله سبحانه وتعالى لا ينتزع هذا العلم انتزاعاً من صدور الرجال، إنما ينتزعه بموت العلماء، فإذا لم يبق عالم أو لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وهذا مكمن الخطر أيها الأحبة. ولا شك أن العلماء ومنزلتهم ودورهم في الإصلاح لا يستهان به أبداً، ولذلك ذكر الحسن البصري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: موت العالم ثلمة الإسلام، كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: خراب الأرض بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير فيها. ولكن مع هذا فيقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. أيها الأحبة، لئن كان قد مات ابن باز فقد مات من هو أفضل منه ومن هو خير منه، ودين الله باق، ودين الله منصور، ودين الله ليس مربوطا أو مرتبطا بأشخاص مهما بلغوا من المنزلة. فالله الله في الاستمساك بهذا الدين والتمسك بهذه العقيدة التي رفعت هؤلاء إلى أئمة فجعلتهم أئمة يقتدي بهم من وراءهم، إنما كان ذلك بهذا الدين وهذه العقيدة، وأنتم حملة الرسالة من بعدهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر مصيبة المسلمين وأن يخلف عليهم خيرا. وأتذكر هنا قول أم سلمة رضي الله تعالى عنها حينما التزمت بالسنة التي وجهها إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وقوع المصيبة: اللهم اجبرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فلما دعت بهذا الدعاء توقفت وتفكرت في قوله: واخلفني خيرا منها، ومن يأتي لها بعد أبي سلمة خيرا من أبي سلمة، ولا تدري أن الله قد خلفها بمن هو خير من أبي سلمة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه. فأملنا في الله كبير، ونقول: اللهم اجبرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. أيها الأحبة، لا أريد أن أطيل، فنعود إلى موضوع درسنا. وموضوع درسنا كما تعرفون أيها الأحبة هو مع مقارعة هؤلاء الخصوم أهل الأهواء والبدع الذين تمتلئ قلوبهم غيظاً على أهل السنة المستمسكين بها الذابين عن حياضها الداعين إليها. وتعرفون أننا لازلنا مع ذلك الحيران الذي لم يستمسك بالعروة الوثقى، فبحث الحق عن الحق في أهواء الرجال وفي عقولهم وحذالات أفكارهم، فوقع في ذلك الاضطراب والحيرة والتشكيك بعد أن بانت له الطريق ووضح له المنهج واستبان له الطريق، إلا أنه رجع في الطعن فيه والتشكيك فيه ومحاولة التخلص من دلائله وبراهينه. وأذكر أننا وصلنا عند تشكيكه وطعنه على السني في كلامه عن كلام الله عز وجل في قوله: وزعمت أن كلامه منه بدا وإليه يرجع آخر الأزمان. ولعل الأخ يكمل الأبيات فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ووصفته بالسمع والبصر الذي لا ينبغي إلا لذي الجثمان، ووصفته بإرادة وبقدرة وكراهة ومحبة وحنان، وزعمت أن الله يعلم كل ما في الكون من سر ومن إعلان، والعلم وصف زائد عن ذاته عرض يقوم بغير ذي جثمان، وزعمت أن الله كلم عبده موسى فأسمعه ندى الرحمن، أفتسمع الآذان غير الحرف والصوت الذي خصت به الأذنان، وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان، لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء كلاهما صوتان، فزعمت أن الله ناداه وناجاه وفي ذا الزعم محذوران، قرب المكان وبعده والصوت بل نوعاه محذوران ممتنعان. أحسنت بارك الله فيك. كما أسلفت، هذا الحائر الضال لما رأى نور الحق واستبان له ثم وسوس إليه شيطانه من الإنس من أولئك الجهمية، فبدأ يطعن في تلك الحجج والبراهين الواضحة التي يقول بها السني، فيقول عنه: وزعمت أن كلامه منه بدا وإليه يرجع آخر الأزمان. وهذا حق، هذا كلام أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله تعالى منه بدا وإليه يعود، ويعنون بكلمة منه بدا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول معنى قول السلف منه بدا، قال أحمد بن حنبل رحمه الله: منه بدا أي هو المتكلم به، أي أن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى بدا منه عز وجل هو المتكلم به، كما قال خبيب رضي الله تعالى عنه قال: يا هناه تقرب إلى الله واعلم بأنك لن تتقرب إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني مما تكلم به سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على الجهمية الذين المعتزلة الذين يقولون بأن الله تكلم بالقرآن، ومعنى تكلم به أي خلق الكلام في غيره، إما في اللوح المحفوظ أو في الشجرة حينما كلم موسى أو نحو ذلك. فلذلك نص أهل السنة على هذه العبارة: منه بدأ، أي الذي تكلم به ابتداء هو الله سبحانه وتعالى. فيقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: منه بدأ أي هو المتكلم به، فإن الذين قالوا إنه مخلوق قالوا خلقه في غيره فبدا من ذلك المخلوق، فقال السلف: منه بدأ أي هو المتكلم به، لم يخلقه في غيره، فيكون كلاما لذلك المحل الذي خلقه فيه. وفي قوله وإليه يعود، وهو الذي عبر عنه المصنف رحمه الله تعالى بقوله وإليه يرجع آخر الأزمان، هذا إشارة إلى حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. قال: وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله لا ندرك ذلك الزمان، فلا يبقى منه آية. والحديث رواه ابن ماجه، قال البصيري في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. وهذا الحديث أيضا رواه الطبراني، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل، وهو ثقة وهو ثقة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ووصفته بالسمع والبصر الذي لا ينبغي إلا لذي الجثمان. وهذه الشبهة التي يرددونها دائما، فيظنون أن وصف الله سبحانه وتعالى بالصفات التي أخبر بها عن نفسه عز وجل إنها تقتضي الجسمية، تقتضي الجسمية، فلو وصفنا الله سبحانه وتعالى بالسمع والبصر للزم من ذلك أن نصفه بالجسمية والجثمان. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: ووصفته بإرادة وبقدرة وكراهة ومحبة وحنان. وهذه بعض الصفات التي يثبتها أهل السنة، والتي جاء مصرحا بها في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما صفة الإرادة بنوعيها الكونية والشرعية فهي ثابتة مستفيضة في نصوص الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم، ويقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وسيأتي تفصيلا للإرادة إن شاء الله في بابه. وكذلك القدرة: والله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، والله قدير والله غفور رحيم، الآيات في هذا المعنى كثيرة. وكراهة أيضا صفة الكره ثابتة لله سبحانه وتعالى بأدلة كثيرة، منها على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى في قول الله عز وجل: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، نسأل الله العافية والسلامة. وصفة المحبة أيضا ثابتة في الكتاب والسنة، إن الله يحب المحسنين، إن والله لا يحب الفساد. وقوله وحنان، المراد بالحنان هنا الرحمة، معنى الحنان هنا الرحمة، وهي صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى في الكثير من النصوص المعلومة. قال: وزعمت أن الله يعلم كل ما في الكون من سر ومن إعلان. صفة العلم لله عز وجل، العلم المحيط بكل شيء، كما قال الله عز وجل: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. ويقول عز وجل: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ويقول سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ونصوص العلم مستفيضة ومشهورة. قال: والعلم وصف زائد عن ذاته عرض يقوم بغير ذي جثمان. العلم وصف زائد عن ذاته، وهذا إشارة إلى مسألة عند المتكلمين أثاروها، وهي: هل الصفات هي عين الذات أو زائدة عن الذات؟ هل هي زائدة عن الذات أو هي عين الذات؟ والجواب على هذه المشكلة التي يثيرونها أن يقال إنه في الواقع في الوجود لا توجد ذات بغير صفات أبدا، فالصفات لا تنفك عن ذات، والصفات أعراض لا تقوم إلا بذات. ففي الواقع لا توجد صفات منفكة ومنفصلة عن الذات أبدا، لكن في الأذهان الذات شيء والصفات شيء آخر. فالله سبحانه وتعالى ذاته غير علمه غير سمعه غير بصره سبحانه وتعالى، فالصفات شيء والذات شيء آخر، لكن من حيث الواقع لا توجد ذات إلا بصفات، ولا توجد صفات منفكة في الواقع ليست متصفة أو ليست مرتبطة بذات أبدا. وهذا يعني خلاصة الكلام في قضية هل الصفات هي عين الذات أو هي زائدة عن الذات من المسائل الكلامية التي خاض فيها الخائضون. قال: والعلم وصف زائد عن ذاته عرض، والعرض هو الذي لا يقوم بذاته إنما يقوم بغيره كما تقدم، عرض يقوم بغير ذي جثمان. قال: وزعمت أن الله كلم عبده موسى فأسمعه ندى الرحمن. أيضا هنا يشكك ويطعن في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ومن ذلك تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وفي الآية الأخرى: وكلم الله موسى تكليما. ولما ذهب أحد هؤلاء الجهمية إلى أحد كبار القراء النحاة فطلب منه أن يبحث له عن قراءة في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكريما، قال: دور لنا أي قراءة يكون فيها لفظ الجلالة مفتوح وكلم الله موسى تكليما، من أجل نفي الكلام عن الله عز وجل وجعل المتكلم هو موسى، كلم الله كلم يعني كلم موسى الله سبحانه وتعالى، فيكون الله هو المكلم للمتكلم. قال له: هب أني وجدت لك قراءة في هذه الآية، فماذا تصنع بقول الله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه ما تحتمل أي وجه من الوجوه، وكلمه ربه. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وزعمت أن الله كلم عبده موسى فأسمعه ندى الرحمن، أفتسمع الآذان غير الحرف والصوت الذي خصت به الأذنان؟ وفي بعض النسخ: أفتسمع الأذنان غير الحرف والصوت الذي خصت به الأذنان. وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان، لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء، كلاهما صوتان. هنا يطعن في مسألة، ويريد المصنف رحمه الله تعالى هنا يطعن في إثبات صفة كلام الله سبحانه وتعالى إنه بحروف وأصوات كما هو قول أهل السنة والجماعة. والنداء هو إثبات للصوت، لأن النداء العرب لا تعرف من معنى النداء إلا هو الصوت المرتفع، والنجاء هو الصوت المنخفض. فالآيات التي جاءت في القرآن الكريم بلفظ النداء ويوم يناديهم وبلفظ المناجاة كلها تدل على إثبات الصوت لكلام الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى الأحاديث النبوية التي جاءت مصرحة بلفظ الصوت، كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري وهو في البخاري قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت، هذا لفظ الحديث، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعث النظر، إلى آخر الحديث، فينادي بصوت. وكذلك في الحديث الحسن حديث جابر بن عبد الله الذي رواه عن عبد الله بن أنيس في قصة سفره إلى الشام مسيرة شهر من أجل أن يسمع حديثا واحدا من عبد الله بن أنيس، وقوله كما ذكر جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: حديث المقاصة لم أجده عند أحد ممن أدركتهم، وذكر لي أنه عند عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه وكان بالشام. قال: فاشتريت لي راحلة وانطلقت مسيرة شهر كامل حتى وصل إلى الشام من أجل أن يسمع حديث واحد. فلما وصل إلى عبد الله بن أنيس واستأذن في الدخول قال له من عند الباب يعني الخادم، قال له: من؟ فقال له: قل جابر. فرجع إليه وقال: يقول جابر. فقال جابر بن عبد الله، ثم قام وقبله واحتضنه وأدخله وأكرمه، فقال: ما الذي جاء بك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: حديث بلغني إنه عندك، وخشيت أن تموت أو أموت ولم أسمعه. فسأله عن ذلك الحديث، وسيأتي عن هذا الحديث إن شاء الله عن قريب. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس عراتا حفاتا غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. وهذا هو الشاهد من الحديث، فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. فهذا فيه إثبات لصفة الصوت لكلام الله سبحانه وتعالى. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: أفتسمع الأذنان غير الحرف والصوت الذي خصت به الأذنان؟ وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة. النداء دليل من أدلة إثبات الصوت، لأن النداء بإجماع النحاة كما قال هنا، بإجماع أهل اللسان العربي، النداء هو الصوت المرتفع. وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان، لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء الصوت المنخفض. كلاهما صوتان، وكلاهما دال على إثبات الصوت لكلام الله سبحانه وتعالى. قال: فزعمت أن الله ناداه وناجاه. وفي ذا الزعم محذوران: النداء والنجاء التي أثبتها لله عز وجل فيه محذوران، ولا شك أن النداء ثابت لله عز وجل، وكذلك المناجاة. فالنداء يقول الله سبحانه وتعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. هذه جمعت بين النداء وبين النجاة، وقربناه نجيا. فالنداء بالصوت المرتفع والنجاء بالصوت المنخفض. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ويقول عز وجل أيضا لغير موسى عليه السلام: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وغيرها من النصوص. يقول إن في إثبات النداء والمناجاة فيها محذوران، ما هما؟ قال: قرب المكان وبعده والصوت، بل نوعاه محذوران ممتنعان. يقول إن إثبات النداء والنجاء فيه محذوران. المحذور الأول هو إثبات قرب المكان وبعده، فالنداء من مكان بعيد والنجاء من مكان قريب، ويزعم هنا يقول إن هذا محذور. ثم يقول: بل نوعاه، أي نوعي الصوت، وهو النداء والنجاء، هؤلاء أو هذين النوعين محذوران ممتنعان. لماذا؟ لأن أهل البدع يزعمون أن إثبات كلام الله تعالى بالنداء والنجاء فيه محذوران. الأول كما قلنا قرب المكان وبعده، أي قرب العبد من الرب للنجاء وبعده عند النداء. والثاني إثبات الصوت لله تعالى، إثبات الصوت لله تعالى، وهم ينفون هذه الصفة. قال: وزعمت أن محمداً أسرى به ليلاً إليه فهو من هداني، وزعمت أن محمداً يوم اللقاء يدنيه رب العرش بالرضوان، حتى يرى المختار حقاً قاعداً معه على العرش الرفيع الشان. أحسنت. هذه مسألة تقول شوي. يقول: وزعمت أن محمداً يوم اللقاء يدنيه رب العرش بالرضوان، يعني في يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يدني نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أوضح ذلك، قال: حتى يرى المختار حقاً قاعداً معه على العرش الرفيع الشان. وهذه المسألة مسألة قعود النبي صلى الله عليه وآله وسلم على العرش يوم القيامة، ذكرها بعض العلماء عن ابن عباس في قول الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا. قال أي ابن عباس: يقعده على العرش. قال الذهبي عن هذا الأثر: هذا إسناده ساقط، وهو مشهور من قول مجاهد، ويروى مرفوعا وهو باطل. فما روي عن ابن عباس أنه فسر عسى يبعثك ربك مقاما محمودا بأنه قعود النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، هذا لا يصح عن ابن عباس، بل هو باطل ومنكر. وكل ما ورد من آثار في هذه المسألة إنما هي عن مجاهد رضي الله رحمه الله تعالى. ولذلك يقول ابن عبد البر يقول مجاهد: وإن كان أحد الأئمة بالتأويل يعني بالتفسير فإن له قولين مهجورين. قال الذهبي عن هذا الأثر: هذا إسناده ساقط، وهو مشهور من قول مجاهد، ويروى مرفوعا وهو باطل. فما روي عن ابن عباس أنه فسر عسى يبعثك ربك مقاما محمودا بأنه قعود النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، هذا لا يصح عن ابن عباس، بل هو باطل ومنكر. وكل ما ورد من آثار في هذه المسألة إنما هي عن مجاهد رضي رحمه الله تعالى. ولذلك يقول ابن عبد البر يقول مجاهد: وإن كان أحد الأئمة بالتأويل يعني بالتفسير فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم. له قولان مهجوران عند أهل العلم، أحدهما هذا وهو تفسير عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بالإقعاد على العرش يوم القيامة، والثاني في تأويل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال تنتظر الثواب، قال تنتظر الثواب. هذا مما أخذه ورده واستفضعه العلماء من قول مجاهد رحمه الله تعالى. أما ما روي في بعض الآثار عن غير مجاهد في مسألة تفسير هذه الآية بإقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش فإنه لا يثبت البتة، لا يثبت البتة. ما روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الذهبي نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عند ترجمة محمد بن مصعب العابد قال إن قعود النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت فيه نص، حيث قال ذكر الإمام أحمد ابن مصعب فقال كتبت عنه وأي رجل هو، يعني أثنى عليه. أما قضية قعود نبينا على العرش فلم يثبت في ذلك نص، بل في الباب حديث واهن فقط، وهو الذي ذكره الذهبي رحمه الله تعالى. فكل النصوص التي جاءت أو رويت عن غير مجاهد في مسألة إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش لا تثبت. وهذه من المسائل العقدية، المسائل الغيبية التي لا تؤخذ إلا عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، إلا بدليل إما من القرآن أو من السنة، أما ما عداه فلا يقبل، وهو اجتهاد من مجاهد رحمه الله تعالى، ولكنه اجتهاد مخالف. والصحيح كما هو معروف في تفسير هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، المقام المحمود الصحيح في هذه الآية هي الشفاعة العظمى التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، التي يعتذر عنها كل الأنبياء حتى تكون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول أنا لها، فيقوم عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت العرش، قال عليه الصلاة والسلام فيفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية. أما مسألة إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش فأعلم من روي عنه هذا الكلام هو مجاهد، وهو كلام مردود لا يعتمد عليه البتة. نعم. وزعمت أن لعرشه أطم به كالرحل أطب راكب عجلان، وزعمت أن الله أبدى بعضه للطور حتى عاد كالكثبان، لما تجلى يوم تكليم الرضا موسى الكليم مكلم الرحمن، وزعمت للمعبود وجها باقيا وله يمين بل زعمت يدان، وزعمت أن يديه للسبع العلا والأرض يوم الحشر قابضتان، وزعمت أن يمينه ملأ من خيرات ما غاضت على الأزمان. وزعمت أن العدل في الأخرى بها رفع وخفض وهو بالميزان. وزعمت أن الخلق طرًا عنده يهتز فوق أصابع الرحمن. وزعمت أيضًا أن قلب العبد ما بين اثنتين من الأصابع عاني. أحسن بارك الله. تلاحظون أن هذا المسكين نسأل الله العافية يعني يتتبع النصوص الثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صفات الله عز وجل ويصفها بأنها مزعومة وبأنها ويكذبها، فنسأل الله العافية والسلامة. هنا قال: وزعمت أن لعرشه أطم به كالرحل أطب راكب عجلاني. مسألة أطيط العرش للرحمن جل جلاله ورد فيها نصوص، ومما جاء فيها حديث عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ادعو الله تعالى أن يدخلني الجنة. فقال: فعظم الرب تبارك وتعالى وقال إن عرشه، عظم النبي صلى الله عليه وسلم الرب تبارك وتعالى وقال: إن عرشه فوق سبع سماوات، وإن له لأطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. والحديث هذا أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وابن خزيمة في التوحيد، والضياء المقدسي في المختارة، كلهم من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة، ومدار هذا الحديث على عبد الله بن خليفة، وهذا لم يوثقه غير ابن حبان. وتعرفون أن ابن حبان إذا أنه يوثق من عادته يوثق المجاهيل حملا على الأصل فيهم العدالة كما يقول. ويقول فيه الحافظ بن كثير في التفسير: ليس بذاك المشهور، أي عبد الله بن خليفة. وفي سماعه من عمر نظر، وقال الذهبي: لا يكاد يعرف. وقال ابن الجوزي في العلل بعد سياقه لهذا الحديث: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده مضطرب جدا. وعبد الله بن خليفة ليس من الصحابة، فتارة يرويه عن عمر، وتارة يوقف على يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يوقف على عمر. وقال عنه الشيخ الألباني في سلسلة الحديث الضعيفة: حديث منكر، حديث منكر. وهذا أصح الأحاديث التي رويت في مسألة الأطيط. روي هناك حديث آخر غير هذا الحديث في مسألة الأطيط، وهو حديث جبير بن مطعم عن أبيه عن جده أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاع العيال وهلكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويلك، لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، ما تدرك الله؟ إن عرشه على سماواته وأراضيه. هكذا، وقال بأصابعه مثل القبة، وصف ذلك وهب، وأمال كفه وأصابع اليمنى، وقال: هكذا. قال: وإنه لا يغط به أطيط الرحل بالراكب. وهذا الحديث أيضا أخرجه أبو داود والأجري في الشريعة، واللالكائي وابن أبي شيبة في كتاب العرش، وفي سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالسماع، وقد عنهم هنا. ولذلك قال الذهبي في العلو عن هذا الحديث: قال: هذا حديث غريب جدا، فرد وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند، وله مناكير وعجائب، وله مناكير وعجائب. وقال ابن كثير بعد كلامه على تضعيف حديث عبد الله بن خليفة الحديث المتقدم، قال: وأغرب منه حديث جبير بن مطعم في صفة العرش كما رواه أبو داود. وقال الألباني عن هذا الحديث: إسناده ضعيف ورجاله ثقات، لكن ابن إسحاق مدلس، ومثله لا يحتج به إلا إذا صرح بالتحديث. وللحافظ بن عساكر جزء في تضعيف هذا الحديث، سماه تبيان الوهم والتخليط، فيما أخرجه أبو داود من حديث الأطيب عليه. فإن الظاهر والله تعالى أعلم في حديث الأطيب أنه لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد مال إلى تصحيحه حيث قال حديث عبد الله بن الخليفة المشهور طائفة من أهل الحديث ترده لاضطرابه كابن الجوزي، لكن أكثر أهل السنة قبلوه. هذا كلام شيخ الإسلام بن تيمية. ولفظ الأطيط قد جاء في حديث جبير بن مطعم وابن عساكر عمل فيه جزءا وجعل عمدة الطاني فيه ابن إسحاق، والحديث رواه علماء السنة كأحمد وأبي داود وغيرهما، وليس منه إلا ما له شاهد من رواية أخرى. وما لا كما قلت يعني كلامه هذا يفهم منه أنه يميل إلى تحسينه أو الاحتجاج به على أقل الأحوال. ولكن إذا رجعنا إلى الصنعة الحديثية والروايات التي ورد بها الحديث فإنه يعني لا يحتج به، وإنما عمدة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاستئناس به يقول إن أئمة السنة تلقوه بالقبول ورووه في كتبهم. ولا يعني أن كون الإمام أحمد رحمه الله تعالى مثلا يرويه في المسند أو يرويه أبو داود أو غيره من أئمة السنة بالإسناد لا يعني ذلك ما لا يعني ذلك القبول له كما هو معروف ومشهور. فعلى كل هي المسألة مختلف فيها، لكن الله أعلم أنه كل الأسانيد التي ورد فيها بها الحديث لا تسلم من مقال في إسناده، أما لو ثبت وصح فعلى العين والرأس. نعم. طيب، قال وزعمت أن الله أبدى بعضه للطور حتى كاد كالكثبان، وهذا فيه إشارة تكذيب هذا الحائر نسأل العافية إلى ما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل عن موسى عليه السلام حينما قال له قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، أي أصبح مدكوكا ترابا بعد أن كان جبلا عظيما متماسكا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى القوة البشرية في هذه الدار لا تثبت لرؤيته ومشاهدته عيانا سبحانه وتعالى لصيرورة الجبل دكا عند تجلي ربه سبحانه وتعالى أدنى تجلي، يعني تجلى أدنى تجلي لهذا الجبل فأصبح لم يطقه الجبل فكيف يطيقه ابن آدم. وهذا معنى وزعمت أن الله أبدى بعضه للطور حتى كاد حتى عاد كالكثبان لما تجلى يوم تكليم الرضا موسى الكليم مكلم الرحمن. نعم. قال وزعمت للمعبود وجها باقيا سبحانه وله يمين بل زعمت يدان، وهذا حق لا شك في ذلك دلت عليه النصوص، قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويقول عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. أما إثبات اليمين واليدين لله سبحانه وتعالى فهذه أيضا ثابتة في القرآن والسنة، يقول الله سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ويقول عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ويقول سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالنصوص كثيرة على إثبات صفة الوجه واليمين واليدين لله سبحانه وتعالى، من النصوص الدالة على إثبات صفة الوجه لله عز وجل في السنة ما ورد في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون وأيسر، والحديث رواه البخاري. ثم قال وزعمت أن يديه للسبع العلى والأرض يوم الحشر قابضتان، هذا أيضا إشارة إلى ما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بيده الأخرى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ قال هذا الدعي: وزعمت أن يمينه ملأ من الخيرات ما غاضت على الأزمان. أعوذ بالله من الحرمان. هذا إشارة إلى ما ورد، يعني حق بدليل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض، وفي رواية البخاري الميزان يرفع ويخفض، والحديث متفق عليه. قال: وزعمت أن العدل في الأخرى بها رفع وخفض وهو بالميزان، وهو يعني واضح في الحديث الذي ذكرناه الآن. قال: وزعمت أن الخلق طرا عندما يهتز فوق أصابع الرحمن، وزعمت أن الخلق طرا عندما يهتز فوق أصابع الرحمن كذا بيت عنده ها عنده وزعمت أن الخلق طرا عنده يهتز فوق أصابع الرحمن. هذا أيضا حقيقة صحيح وحق لما جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء حضر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والخلائق كلها على إصبع، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا له وتصديقا له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والحديث في المتفق عليه البخاري ومسلم. يعني بعض الجهمية المعاصرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من جرأة هذا اليهودي على تشبيه الرب سبحانه وتعالى بربه. هذا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يشبه الخالق سبحانه وتعالى، أن يقول فيه هذا اليهودي بما لا يليق ولا يجوز، ومع ذلك يضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا طعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام ما كان يغضب ولا يغار إلا إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. كيف لو كان على زعمهم أن هذا طعن في ذات الله سبحانه وتعالى يضحك النبي صلى الله عليه وسلم له؟ ثم يدل على بطلان هذا القول استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم لقول هذا الحضر بالآية: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ثم قال سبحانه وتعالى: سبحان الله عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. قال: وزعمت أيضا أن قلب العبد ما بين اثنتين من الأصابع عالي كذا. نعم. وزعمت أيضا أن قلب العبد ما بين اثنتين من الأصابع عالي، وهذا أيضا حق لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح. نعم. ثم قال: وزعمت أن الله يضحك عندما يتقابل الصفان يقتتلان من عبده يأتي فيبدي نحره لعدوه طلبا لنيل جنان. وكذاك يضحك عندما يثب الفتى من فرشه لتلاوة القرآن. وكذاك يضحك من قنوط عباده إذ أجدبوا والغيث منهم دان. وزعمت أن الله يرضى عن أولي الحسنى ويغضب من أولي العصيان. وزعمت أن الله يسمع صوته يوم المعاد بعيدهم والدان. لما يناديهم أنا الديان لا ظلم لدي فيسمع الثقلان. هنا يشير إلى صفة الضحك لله سبحانه وتعالى فيقول: وزعمت أن الله يضحك عندما يتقابل الصفان يقتتلان. فهو يتتبع النصوص الواردة في إثبات صفات الله عز وجل ويطلق عليها الزعم والبطلان والرد. وهذا حق لا شك فيه بدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يضحك إلى ثلاثة: الصف في الصلاة، والرجل يصلي في جوف الليل، والرجل يقاتل أراه قال خلف الكتيبة. وهذا الحديث رواه ابن ماجه قال في البصير في الزوائد، إسناده فيه مقال كما ذكره ابن أبي عاصم في السنة، وقال الشيخ الألباني إسناده ضعيف من أجل مجالد بن سعيد. لكن يمكن أن يستشهد هذا لهذا الحديث أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقتل هذا أو يقتل هذا فيرد الجنة، ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام، ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. ثم قال، يقول: وزعمت أن الله يضحك عندما يتقابل الصفان يقتتلان، من عبده يأتي فيبدي نحره لعدوه طلبا لنيل جنان. وكذاك يضحك عندما يثب الفتى من فرشه لتلاوة القرآن. هذا فيه أيضا إشارة إلى ما روي من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة يحبهم الله عز وجل يضحك إليهم ويستبشر بهم. الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفيه ويكفي. قال: فيقول: انظروا إلى عبدي كيف صبر لي نفسه. هذا ما أشار إليه البيت السابق، انظروا حينما يقول: من عبده يأتي فيبدي نحره لعدوه طلبا لنيل جناني، يقول: انظروا إلى عبدي كيف صبر لي نفسه. والذي وانتهى الحديث. ثم الشطر الثاني من الحديث قال: والذي له امرأة حسناء وفراش لين حسن، فيقوم من الليل فيذر شهوته فيذكرني ويناجيني ولو شاء رقد، ولو شاء رقد. والثالث قال: والذي يكون في سفر وكان معه ركب فسهروا ونصبوا ثم هجعوا فقام في السحر على في سراء أو ضراء. وهذا حديث أيضا أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، قال محققه الشيخ عبد الله الحاشدي إسناده ضعيف، كما أخرجه الحاكم في المستدرك وصحح إسناده قال: حديث صحيح. وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. والحديث علته، هذا الحديث علته تدور على سليمان، على فضيل بن سليمان النميري، وهو صدوق له أخطاء، ومثل هذا يعني يختلف العلماء في توثيقه ورد حديثه. لكن هذه الأحاديث كما تلاحظون يشد بعضها بعضا، أما إثبات صفة الضحك لله عز وجل فهي ثابتة كما في حديث مسلم وغيره. نعم. قال: وكذاك يضحك من قنوط عباده إذ أجدبوا والغيث منهم دان. وهذا أيضا حق، وفي إشارة إلى حديث لقيط بن عامر رضي الله تعالى عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غوثكم إلى قريب. الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وعبد الله بن أحمد في السنة، وأورده ابن القيم رحمه الله تعالى في المختصر، وقال: هذا حديث كبير مشهور، جلالة النبوة بادية على صفحاته تنادي عليه بالصدق. صححه بعض الكفار ثم ذكر من رواه، قال: رواه في السنة وقابله بالقبول وتلقوه بالتصديق والتسليم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال: وزعمت أن الله يرضى عن أولي الحسنى ويغضب من أولي العصيان. كذا قرأت هذا؟ قرأت هذا؟ نعم. وزعمت أن الله يرضى عن أولي الحسنى ويغضب من أولي العصيان. هذه إشارة إلى صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، وهذا حق ثابت. الرضا للمؤمنين ثابتة لله سبحانه وتعالى، حيث قال عز وجل في القرآن الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأيضا يقابل الرضا الغضب، وهي ثابتة للكافرين والعاصين، كما قال جل وعلا: وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ثم قال: وزعمت أن الله يسمع صوته، أو أن الله يسمع صوته يوم المعاد، أن الله يسمع صوته يوم المعاد بعيدهم والداني. يسمع؟ نعم. هي اللي يسمع. ها؟ وزعمت أن الله يسمع صوته. عندي يسمع وجهه يسمع. لعلها يسمع. وزعمت أن الله يسمع صوته يوم المعاد بعيدهم والداني. هذا إشارة إلى حديث جابر بن عبد الله الذي رواه عن عبد الله بن أنيس، وذكرنا قصته قبل قليل. قال فيه: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد عراة غرلا بهما. قال: قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الديان، أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق، حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه، حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف؟ وإنما نأتي عراة غرلا بهما. قال صلى الله عليه وسلم: الحسنات والسيئات. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه البخاري في الأدب المفرد، وقال الشيخ الألباني عنه إسناده حسن. نعم. قال: وزعمت أن الله يسمع صوته يوم الميعاد بعيدهم والداني، لما يناديهم: أنا الديان لا ظلم لدي فيسمع الثقلان. هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا. نعم. تفضل. مش الوقت انتهى؟ يظن خلاص بقي دقيقتين او تفضل اقرأ. وزعمت أن الله يشرق نوره في الأرض يوم الفصل والميزان، وزعمت أن الله يكشف ساقه فيخر ذاك الجمع للأذقان، وزعمت أن الله يبسط كفه لمسيئنا ليتوب من عصيان، وزعمت أن يمينه تطوي السماء طي السجل على كتاب بيان، وزعمت أن الله ينزل في الدجى في ثلث ليل آخر أو ثاني، فيقول: هل من سائل؟ فأجيبه: فأنا القريب أجيب من ناداني. نكتفي بهذا القدر أيها الأحبة، وهذا آخر درس في هذه الفترة، وموعدنا إن أحيانا الله سبحانه وتعالى بعد الإجازة إن شاء الله. وأستدعي الله دينكم وأمانتكم وخاتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام